بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 416 من البداية والنهاية. ثم كانت وقعة الليث في صفر أيضا، وذلك أن خالدا كان قد قتل يوم الولجة طائفة من بكر بن وائل من نصارى العرب ممن كان مع الفرس، فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي، وكان قد قتل له ابن بالأمس، فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشا، فاجتمعوا بمكان يقال له الليث، فبينما هم قد نصبوا لهم سماطا فيه طعام يريدون أكله، إذ غافلهم خالد بجيشه، فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم الاعتناء بخالد، وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه، فلم يسمعوا منه. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى بأعلى صوته: يا شجعان، من كان هنالك من الأعراب؟ أين فلان؟ أين فلان؟ فكلهم تلكأوا عنه إلا رجلا يقال له مالك بن قيس من بني دذرة، فإنه برز إليه، فقال له خالد: يا ابن الخبيثة، ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله، فنفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح، فقتتلوا قتالا شديدا جدا، والمشركون يرقبون قدوم بهمن مددا من جهة الملك إليهم، فهم في قوة وشدة وكلب في القتال، وصبر المسلمون صبرا بليغا. وقال خالد: اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدا أقدر عليه. في الحاشية: الليث هي قرية من قرى الأنبار بالعراق. متابع بعون الله عز وجل. حتى أجري نهرهم بدمائهم أو كما قال. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم، فنادى منادي خالد: الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر. فأقبلت الخيول بهم أفواجا يساقون سوقا، وقد وكل بهم رجالا يضربون أعناقهم في النهر، ففعل ذلك بهم يوم وليلة، ويطلبهم من الغد ومن بعد الغد، وكلما حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر، وقد صرف ماء النهر إلى موضع آخر، فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء على الدم فيجري معه، فتبرأ بيمينك. فأرسله فسال النهر دما عبيطا، فلذلك سمي نهر الدم إلى اليوم، فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط، ما كفى العسكر بكماله 3 أيام، وبلغ عدد القتلى 70,000 وقيل 150,000. ولما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس، عدل خالد إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوا، فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا فكلوا. فنزل الناس فأكلوا عشاء، وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققا كثيرا، فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ يحسبونها ثيابا، فيقول لهم: من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن؟ أما سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: بلى. قالوا: فهذا رقيق العيش. فسموه يومئذ الرقاقة، وإنما كانت العرب تسميه العود. وقد قال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي عمن حدث عن خالد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفل الناس يوم خيبر الخبز والبطيخ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثليه، وكان جل من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من أو يوم الليث، وهو يوجد ضبطان لهذا اللفظ في المطبوع إمامي، من بلدة يقال لها أم غيشيا، فعدل إليها خالد وأمر بخرابها واستولى على ما بها، فوجدوا بها مغنما عظيما فقسم بين الغانمين، فأصاب الفارس بعد النفل 1500 غير ما تهيأ له مما قبله، وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفرح والخمس من الأموال والسبي مع رجل يقال له جندل من بني عجل أو من بني عجل، وكان الدليل صارما. فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى الأمانة أثنى عليه وأجازه جارية من السبي، فقال الصديق: يا معشر قريش، إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خرازيلية أو خرازيليه، أما في الحاشية فالضبط خراديل خراديل الأسد، ويوجد اختلاف بين المطبوع في المتن وبين الحاشية ويحتاج إلى تحقيق، الله تعالى أعلم. عجزت النساء، أتابعوا يعني الله عز وجل، عجزت النساء أن يلدنا مثل خالد بن الوليد، وقد صدق الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم جرت أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة يمل سماعها، وهو مع ذلك لا يكل ولا يمل ولا يهن ولا يحزن، بل كلما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة. ومثل هذا إنما خلقه الله عزا للإسلام وأهله، وعيد إنما خلقه الله عزا للإسلام وأهله وذلا للكفر وشتات شمله. فصل. ثم سار خالد فنزل الخوارناق والسدير وبؤب النجف، وبث سراياه هاهنا وهاهنا يحاصرون الحصون من الحيرة ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا وصلحا ويسرا. وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب، فيهم ابن بقيلة المتقدم ذكره قبل المتابعة في الحاشية 1، مغشية موضع بالعراق، 2 خراديل الأسد أو الأسد هي أعضاء الأسد الوافرة اللحم، 3 الخورنق موضع بالكوفة وفيه القصر الشهيد ناحية الحيرة، والسدير أو سدير نهر بالحيرة، والنجف موضع بالكوفة. أتابع بعون الله عز وجل. وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان، وكان الذي راوده عليه عمرو بن عبد المسيح بن نقيلة، ووجد خالد معه كيسا فقال: ما في هذا؟ فتحه خالد فوجد فيه سما، فقال ابن قيلة: هو سم ساعة. فقال: ولم استصحبته معك؟ فقال: حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته، فالموت أحب إلي من ذلك. فأخذه خالد في يده وقال: إنه لم تموت نفس حتى تأتي على أجلها. ثم قال: بسم الله خير الأسماء، رب الأرض والسماء، الذي ليس يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. قال: وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه، فبادرهم فابتلعه. فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب، لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد. ثم التفت إلى الحيرة فقال: لم أرك اليوم أوضح إقبالا من هذا. ثم دعاهم وسألوا خالدا الصلح، فصالحهم وكتب لهم كتابا بالصلح، وأخذ منهم 400,000 درهم عاجلة، ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شريك، وذلك أنه لما ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قصور الحيرة كان شرفها أنياب الكلاب أو كان شرفها أنياب الكلاب، فقال له: يا رسول الله، هب لي ابنة بقيلة. فقال: هي لك. فلما فتحت ادعاها شريك، وشهد له 2 من الصحابة، فامتنعوا من تسليمها إليه، وقالوا: ما تريد إلى امرأة ابنتي 80 سنة. فقالت لقومها: دفعوني إليه فإني سأفتدي منه، وإنه قد رآني وأنا شابة فسلمت عليه، فلما خلا بها قالت: ما تريد إلى امرأة بنتي 80 سنة وأنا أفتدي منك؟ فاحكم بما أردت. فقال: والله لا أفديك بأقل من 20 أو 200. فاستكثرتها خديعة منها، ثم أتت قومها فأحضروا لها 1000 درهم، ولامه الناس وقالوا لو طلبت أكثر من 100 ألف لدفعوها إليك. فقال: وهل عدد أكثر من 10 أو 200؟ وذهب إلى خالد وقال: إنما أردت أكثر العدد. فقال خالد: أردت أمرا وأراد الله عورة، وإنا نحكم بظاهر قولك وثينك عند الله، كاذبا أنت أم صادقا؟ وقال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي: لما افتتح خالد الحيرة صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة. وقد قال عمرو بن القعقاع في هذه الأيام: ومن قتل من المسلمين بها أيام الردة سقى الله قتلى بالعراق مقيمة، وأخرى بأسباج النجاف الكوانف، ونحن وطئنا بالكواظم هرمزا، وبالثني قرنا قار بالجوارف، ويوم أحطنا بالقصور تتابعت على الحيرة الروحاء إحدى المصارف، حططناهم منها وقد كان عرشهم يميل بهم فعل الجبان المخالف، رمينا عليهم بالقبول وقد رأوا غبوق المنايا حول تلك المحارف، صبيحة قالوا نحن قوم تنزلوا إلى الريف من أرض العريب المقانف. قبل متابعة الحاشية 1: أنباح النجاف أوساطها في المفرد ثبج أو ثبح، ويوجد اختلاف في الضبط. والنحاف اسم لموضع. 2: كواظم جمع كاظم، وهو الممسك على ما في نفسه عند الغضب. 3: وغبوق المنايا سوادها وظلمتها، المخاوف جمع أو المخارف، أعيد، المخارف جمع مخرف، وهو النستات. 4: المعانف، الأرض الغليظة التي تشقق طينها. وتابع بعون الله عز وجل. وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد، أعيد، وقد قدم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة بعد الوقعات المتعددة والغنائم المتقدم ذكرها، ولم يحضر شيئا منها، وذلك لأنه كان قد بعثه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام، فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من بجلة فيكون معه. فلما قدم على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فسأله ذلك، غضب الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه؟ ثم سيره الصديق إلى خالد بن الوليد بالعراق. قال سيف بأسانيده: ثم جاء ابن صلوبة فصالح خالدا على بانقيا وبسمة وما حول ذلك على 10,000 دينار، وجاءه دهاقين تلك البلاد فصالحوه على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل الحيرة على الحيرة. واتفق في تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان، ووقع بأهل الليس والثني وما بعدها بفارس ومن ناشب منهم ما أوقع من القتل الفظيع في فرسانهم، أن عادت فارس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرين فقتلوهما وقتلوا كل من ينسب إليهما، وبقيت الفرس حائرين فيما يولوه أمرهم واختلفوا فيما بينهم، غير أنهم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بين خالد وبين المدائن التي فيها إيوان كسرى وسرير مملكته. فحينئذ كتب خالد إلى من هنالك من المرازبة والأمراء والدولة يدعوهم إلى الله وإلى الدخول في دين الإسلام ليثبت ملكهم عليهم، وإلا فليدفعوا الجزية، وإلا فليعلموا وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. فجعلوا يعجبون من جرأة خالد وشجاعته ويسخرون من ذلك لحماقتهم ورعونتهم في أنفسهم. وقد أقام خالد هناك هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد في بلاد فارس، ما ها هنا وها هنا، ويوقع بأهلها من البأس الشديد والسطوة الباهرة ما يظهر الأبصار لمن شاهد ذلك، ويشنف أسماع من بلغه ذلك، ويحير العقول لمن تدبره. فتح خالد للأنبار، وتسمى هذه الغزوة ذات العيون. ركب خالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار، وعليها رجل من أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم يقال له شيرزاد، وأحاط بها خالد، وعليها خندق وحوله أعراب من قومهم على دينهم، واجتمع معهم أهل أرضهم، فمانعوا خالدا أن يصل إلى الخندق، فضرب معهم رأسا. ولما تواجه الفريقان أمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين، فتصايح الناس وذهبت عيون أهل الأنبار، وسميت هذه الغزوة ذات العيون. فراسل شيرزاد خالدا في الصلح، فاشترط خالد أمورا، امتنع شيرزاد من قبولها، فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى براذيا الأموال من الإبل فذبحها حتى ردم الخندق بها. قبل متابعة في الحاشية واحد الثاني أو الثنى، موضع بأرض الجزيرة قرب البشر في شرق الرصافة. اثنان، يشنف أسماع من بلغه ذلك أن يمنعه. أتابع بعون الله عز وجل. وجاز هو وأصحابه فوقها، فلما رأى شيرزاد ذلك أجاب إلى صلح على الشروط التي اشترطها خالد، وسأله أن يرده إلى مأمنه، فوفى له خالد بذلك. وخرج شيرزاد من الأنبار وتسلمها خالد، فنزلها واطمأن بها، وتعلم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربية، وكان أولئك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم وهم بنو إياد، كانوا بها في زمان بخت نصر حين أباح العراق للعرب، وأنشدوا خالدا قول بعض إياد يمتدح قومه: قوم إياد لو أنهم أمموا، أو لو أقاموا فتهزل النعم، قوم لهم باحة العراق، قوم لهم باحة العراق إذا ساروا جميعا واللوح والقلم. ثم صالح خالد أهل البوازيج وكلوازي، قال: ثم نقض أهل الأنبار ومن حولهم عهدهم لما انطربت بعض الأحوال، ولم يبق على عهده سوى البوازيخ أو البوازيج وبانقيا. قال سيف عن عبد العزيز ابن سياه عن حبيب ابن أبي ثابت قال: ليس لأحد من أهل السواد عهد قبل الوقعة إلا بنو صلوبة، وهم أهل الحيرة، وكلوا ذي وقرى من قرى الفرات، غدروا حتى دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. وقال سيف عن محمد بن قيس: قلت للشعبي: أخذ السواد عنوة وكل أرض إلا بعض القلاع والفصون. قال بعض صالح وبعض غالب. قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل الحرب؟ قال: لا، ولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. وقعت عين التمر. لما استقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان ابن بدر وقصد عين التمر، وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العرب، وحولهم من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد، ومن لاقاهم وعليهم عقة بن أبي عقة. فلما دنا خالد قال عقة لمهران: إن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا. فقال له: دونكم وإياهم وإن احتجتم إلينا عناكم. فلاقت العجم أميرهم على هذا فقال دعوهم، فإن غلبوا خالدا فهو لكم، وإن غلبوا قاتلنا خالدا، وقد ضعفوا نحن أقوياء. فاعترفوا له بفضل الرأي عليهم، وسار خالد وتلقاه عقة. فلما تواجهوا قال خالد لمجنبته احفظوا مكانكم فإني حامل، وأمر حماته أن يكون من ورائه، وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف، فاحتضنه وأسره، وانهزم جيش عقة من غير قتال، فأكثروا فيهم الأسر. وقصد خالد حصن عين التمر، فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه نزل من الحصن وهرب وتركه، ورجعت فلال نصارى الأعراب أو فلال نصارى الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحا، فدخلوا واحتموا به، فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم. قبل أن تابع في الحاشية واحد، اسمان لموضعين من العراق قرب بغداد. اثنان، عين التمر مدينة غربي الفرات. بالنسبة لرقم واحد، المقصود بالاسمين البوازيج وكلواذي. وتابع بعون الله عز وجل. فجاء خالد وأحاط بهم وحاصرهم أشد الحصار، فلما رأوا ذلك سألوه الصلح، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم خالد، فنزلوا على حكمه، فجعلوا في السلاسل وتسلم الحصن. ثم أمر فضربت عنق حقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضا أجمعين، وغنم جميع ما في ذلك الحصن. ووجد في الكنيسة التي بها 40 غلاما يتعلمون الإنجيل، وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وفروقهم بالأمراء وأهل الغناء أو أهل الغناء. وكان حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس، ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين، أخذه أنس بن مالك وجماعة آخرون من الموالي المشاهير، أراد بهم وبذراريهم خيرا. ولما قدم الوليد بن عقبة على الصديق بالخمس، رده الصديق إلى عياض بن غنم مددا له، وهو محاصر دومة الجندل. فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوما، وهم قد أخذوا عليه الطرق، فهو محصور أيضا. فقال عياض للوليد إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، ماذا ترى فيما نحن فيه؟ فقال له الوليد اكتب إلى خالد يمدك بجيش من عنده، فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر وهو يستغيث به، فكتب إليه من خالد بن الوليد إلى عياض إياك أريد، لبث قليلا تأتك الحلائب، يحملن آسادا عليها القاشب، كتائب تتبعها كتائب. خبر دومة الجندل. لما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل، واستخلف على عين التمر عويمر بن الكاهن الأسلمي. فلما سمع أهل دومة الجندل بمسيره إليهم بعثوا إلى أحزابهم من بهرة وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم، فأقبلوا إليهم على غسان وتنوخ بن الأيهم وعلى الضجاعم ابن العيد، فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم وعلى الضجاعم ابن الحدرجان، وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر ابن عبد الملك والجودي ابن ربيعة، فاختلفا. فقال أكيدر أنا أعلم الناس بخالد، لا أحد أيمن طائر منه في حرب ولا يرى وجه خالد وعيد ولا يرى وجه خالد قوم أبدا، قلوا أم كثروا إلا انهزموا عنه، فأطيعوني وصالح القوم. فأبوا عليه، فقال لن أمالئكم على حرب خالد، وفارقهم. فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه، فلما أتى به خالد أمر فضربت عنقه وأخذ ما كان معه. ثم تواجه خالد وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ربيعة وكل قبيلة مع أميرها من الأعراب، وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم، وافترق جيش الأعراب فرقتين، فرقة نحو خالد وفرقة نحو عياض، وحمل خالد على من قبله وحمل عياض على أولئك، فأسر خالد الجدي وأسر الأقرع بن حابس وديعة وفروة الأعراب إلى الحسن قبل المتابعة في الحاشية. 1 الحلائب ما يحمل عليه من الدواب. 2 القاشب ضعيف العقل الذي تختلط عليه الأمور. 3 دومة الجندل مدينة قرب دمشق تابع بعون الله عز وجل. وفروة الأعراب إلى الحسن فملأوه وبقي منهم خلق ضاق عنهم، فعطفت بنو تميم على من هو خارج الحصن فأعطوهم ميرة فنجى بعضهم، وجاء خالد فضرب أعناق من وجد خارج الحصن وأمر بضرب عنق الجدي ومن كان معه من الأسارة إلا أسارة بني كلب، فإن عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس وبني تميم أجاروهم. فقال لهم خالد: ما لي وما لكم؟ أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الإسلام؟ فقال له عاصم بن عمرو: أتحسدونهم العافية وتحوذونهم الشيطان؟ ثم أطاف خالد بالباب فلم يزل عنه حتى قتلعه، وقتحموا الحصن فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا الذراري، فبايعوهم بينهم في من يزيد. واشترى خالد يومئذ ابنة الجودي وكانت موصوفة بالجمال، وأقام بدومة الجندل، ورد الأقرع إلى الأنبار، ثم رجع خالد إلى الحيرة فتلقاه أهلها من أهل الأرض بالتقليس، فسمع رجلا منهم يقول لصاحبه: مر بنا، فهذا يوم فرح الشر، خبر وقعتي الحصيد والمضيح. قال سيف عن عمرو وطلحة والمهلب قالوا: وكان خالد قام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا أعرب الجزيرة، فاجتمعوا لحربه وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان وهو نائب خالد عليها. فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب خالد على الحيرة، فبعث القعقاع أعبد بن فدكي السعدي وأمره بالحصيد، وبعث عروة بن أبي الجعد البارقي وأمره بالخنافس، ورجع خالد من دومة إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى، لكنه يكره أن يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق، وشغله ما كان اجتمع من جيوش الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حربه. فبعث القعقاع بن عمرو أميرا على الناس فالتقوا بمكان يقال له الحصيد، وعلى العجم رجل منهم يقال له روزيه، وأمده أمير آخر يقال له زرمهر، فاقتتلوا قتالا شديدا وهزم المشركون، فقتل منهم المسلمون خلقا كثيرا، وقتل القعقاع بيده زرمهر، وقتل رجل يقال له عصمه ابن عبد الله الضبي، أعيد، وقتل رجل يقال له عصمة ابن عبد الله الضبي روزيه، أو روزبة، وغنم المسلمون شيئا كثيرا، وهرب من هرب من العجم، فلجأوا إلى مكان يقال له خنافس، فسار إليهم أبو ليلى بن سبكي السعدي، فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعاريب، قصدهم خالد بن الوليد بمن معه من الجنود، وقسم الجيش 3 فرق وأغار عليهم ليلة وهم نائمون، فأنامهم ولم يفلت منهم إلا اليسير، فما شبهوا إلا بغنم مصرعة. وقد روى ابن جرير عن عدي بن حاتم قال: انتهينا في هذه الغارة إلى رجل يقال له حرقوس بن النعمان، النميري أو النمري وحوله بنوه وبناته وامرأته، وقد وضع لهم جفنة من خمر وهم يقولون قبل المتابعة في الحاشية: واحد التقليص الغناء له، اثنان الحصيد موضع بأطراف من ناحية الجزيرة، والمضيع جبل بنجد على شط وادي الجريب. متابع بعون الله عز وجل. وهم يقولون: أحد يشرب هذه الساعة، وهذه جيوش خالد قد أقبلت، فقال لهم: اشربوا شرب وداع، فما أرى أن تشربوا خمرا بعدها، فشربوا وجعل يقول: ألا يا أعيد ألا يسقياني قبل نائرة الفجر، لعل منايانا قريب ولا ندري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.